أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد أنزل المقال المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، يعني كما اتفقنا نبدأ بما انتهينا إليه في المجلس السابق. يعني كثير من حضراتكم طلب ذلك، لكن في تعليق خفيف كده لأنه موضوع يهمني فيما ذكره الدكتور محمد يوسف ربنا يحفظه، اللي هو في ذكر آية النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فهو الباء اللي هي في قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض بيسموها باء السببية، يعني بسبب، يعني القوامة لما بتتفهم فهم صحيح غير مختل غير مغرض هتفهم كلمة بما فضل الله، هتفهم القوامة صيغة مبالغة، قوام، القوامة قوام، الرجال قوامون، المفرد بتاعها قوام، والقوام دي صيغة مبالغة من الايه؟ من القائم، فهو قائم، ولما يكثر قيامه يبقى اسمه ايه؟ قوام، قوام كثير القيام. كان بايه؟ مش مذكور، خلاص. فعشان نفهم بما فضل الله بعضهم على بعض احنا محتاجين نفهم يعني ايه قوام. المفسرون كبار المفسرين المحققون وابن الطبري وروايات عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمتهم أئمة التفسير ابن عباس وغيره، القوام هو القائم على رعاية الشيء، يعني قوام على مثلا زراعته، قوام على التبلك. فكلمة قوام معناها كثير القيام. القيام بإيه؟ القيام بمصالح ما يقوم عليه. يعني واحد مثلا عنده زراعة فهو قوام على زراعته، أو قائم يكثر القيام على زراعته فتبقى تطلع إيه؟ منتج كويس، وهكذا. فهمتها؟ قوام على تجارته، قوام. فهو هنا يفهم هو قوام على إيه؟ يعني على مصالح المرأة، لأن الكلام هنا رجال ونساء. الرجال قوامون يعني على رعاية المرأة ومصالحها والقيام بما تحتاج إليه إلى آخره. قال بما، يعني بسبب ما، بسبب الذي فضل الله بعضهم على بعض، بسبب ما فضل الرجال على النساء. تفضيل مطلق مستحيل، هو تفضيل متعلق بالمذكور، تفضيل متعلق بالقيام بتلك الوظيفة. لأن في كتير جدا من النساء هم أفضل عند الله في المجموع من الرجال، صح ولا إيه؟ قطعا يقينا يعني، وثبت ذلك في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة والتاريخ وحتى العقل، يعني حتى بميزان العقل. فإذا التفضيل هنا متعلق بالقيام بتلك الوظيفة، اللي هي القيام على الرعاية والمصالح والدفع والضر والبتاع والكلام من ده، اللي هي المصالح اللي إيه؟ التي تحتاج إلى قوة بدنية وقوة عقلية ومجابهة للخطر وللخارج وإلى آخره. لكن هي أقوى منه مثلا في رعاية الولد، في حنو على إيه؟ على ولد. إحنا على ولد لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام نساء قريش فقال إحناهن على، يعني وهي أقوى منه في كده، أقوى منه في رعاية في تربية الولد ورعايته وحمله والقيام بمصالحه. الواحد ما يستحملش كراجل، ما يستحملش، ما يقدرش على الصبر ده والقوة دي قوة الصبر على وإلى آخره. فهي متوزعة. فأنا بس كل اعتراضي إن حد يفهم كلام دكتور محمد أو يفهم الكلام عموما إنه تفضيل مطلق، لا، ده تفضيل مقيد. مقيد بإيه؟ بالمذكور، بالوظيفة دي اللي هو بوظيفة القيام على مصالحها. لكن مطلق من كل وجه محدش قال كده من أهل العلم ولا من المفسرين، عشان محدش يضحك عليك. واحنا نرجع للي مع القرآن الكريم لأئمة التفسير الكبار المفسرين. شوف الصحابة قالوا ايه، نشوف ابن عباس رضي الله عنه قال ايه، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، نشوف قال ايه. ما هوش تفضيل مطلق، هو تفضيل مقيد بسياق الكلام على الوظيفة اللي بنتكلم عليها. اتفقنا؟ عشان فكرة القوامة دي مفهومة خطأ. القوامة مسؤولية، القوامة شيل بيشيل شيلة، يعني ما هوش يعني ما يعني ما لو كان في ممكن ناخد ردك ممكن نتنازل عنها ونريح دماغنا، يعني مش ما تفرحش قوي انك انت قوام، يعني قوام يعني انت شايل على دماغك، يعني انت بتجر تريلا وراك، فاهم الفكره؟ ما تفرحش قوي بحته قوام ومش عارف قوام يا عم، ده قوام ده حمل، هتسال على كل كلمه وكل حرف في القوامه دي، ما تفرحش قوي يعني تتنفخ لي قوي انك انت قوام، قوام بتاعي ان شاء الله، دي مسؤوليه، حمل انت شايله، فرحان بقى انك انت شايل طن على ظهرك يعني وما انت مبسوط كده؟ لا بالعكس، تستشعر الخوف من المسؤوليه والمراجعه، وهيسالك هيحاسبك قمت ولا ما قمتش، عملت ولا ما عملتش، ولا بس اتنفخت فيه كده وخدت مش عارف ايه وتركت ما يجب عليك من الايه، من الحمل الثقيل. فهمت يا قوام من نكلم؟ ارجع كده وظبط نفسك وان شاء الله. طيب احنا كنا انتهينا الى سؤال قلنا هنأجله المرة الجاية لانه هاخد وقت. ابنتي الصغيرة لها من العمر 10 سنوات وهي تلبس الحجاب من اكثر من سنتين، يعني قبل ما تتم 8 سنوات يعني 7 وشوية، وترغب في لبس النقاب، فما رأيكم؟ رأيي ان دي جريمة، جريمة في حق هذه البنت، بنت ما عاشتش عمرها ولا سنها ولا طفولتها، يعني بنت عندها 7 سنين وشوية ولبس الحجاب، سترة شعرها وسترة مش عارف ايه، وممكن يكون ما بسلمش على حد، وممكن مش عارف ما بسلمش على عمه ولا كلام من ده، تتدلعش قصاد الناس، ما تختلطش مع الرجال، انت داخل مأساة يا ابني، انت تصنع مأساة في منتهى الإجرام في حق هذه المسكينة انها تلبس الحجاب وعندها 7 سنين وتستر شعرها ولا تختلط بالرجال والبتاع مش عارف ايه. فكان امتداد بقى لهذه الجريمه انها بلغت 10 سنين فعايز تلبس النقاب، دي مهزله، نقاب ايه؟ فين طفوله البنت دي؟ فين مرادها؟ فين ماذا؟ لماذا تريد ذلك؟ يلا يساعدوني، لماذا تريد هذه البنت ان تتخلى عن كل طفولتها وتلبس نقاب عندها 10 سنين؟ ايه الدوافع؟ ما الذي يحمل هذه المسكين على ذلك؟ انا عايز اخش في نفسيه هذه البنت، سيبك من الاب والام دول ان شاء الله هروح لهم دلوقتي، بس الاول خلينا في البنت دي المسكينه دي، غوص معايا بقى في نفسيتها، هي ليه بتفكر في النقاب وعندها 10 سنين؟ تقليد هيحبس حريتها تاما، يبقى عندها في البيئة المحيطة والدتها وخالتها وعمتها كلهم هتعيش تجربة، يعني ما انتشوها وتخلعوا يعني السائل بيقصد كده، يعني السائل يعني هنتفق معاها انها كانت تلبسيش مثلا اسبوع وتخلعي مثلا، لا بتكلم على دي ليه بتلغب دوت كده، ليه شاف التفكير حواليها فعايزه تجربوه وتعيش تجربه، كان ما شافتش اطفال بيلعبوا وبيلبسوا لبس حلو وبيخرجوا وبيتفسحوا وبيتنططوا وبيغنوا وبيعملوا، ولا بتشوفش غير الصنف ده بس؟ لا لا بشوف، بس بالظبط، يبقى بتشوف ده وتشوف ده، ايه اللي خلاها تروح في الاتجاه ده؟ هي بس الاول نتفق انها ما هيش معزوله في مجتمع كله، اكيد بتشوف اطفال معاها في المدرسه في الحضانه في الجيران في القرايب في كذا الى اخره، بيلبسوا فساتين ملونة وحاجات حلوة ومش عارف ايه وكلام من ده، في المناسبات في اللقاءات في الأعياد في الجمعة في البتاع حاجات زي كده، وهي عندها نداء جواها في فطرتها أنها عايزة تبقى زيهم. اللي خلاها تخالف فطرتها وعندها رغبة أنها تسيب المتعة دي، المتعة الفطرية الجبلية اللي ربنا خلقها فيها، وتذهب إلى ذلك اللي هو الحجاب والنقاب. في خلل، في اضطراب كبير جدا حصل، مشروع لإفساد هذه النبتة الصالحة الطيبة اللي ربنا خلقها أجمل ما تكون، وظل هذا المفسد وهذه المفسدة اللي هم الوالدان الكريمان يفسدان شيئا فشيئا لهذه الفطرة، لغاية لما هي فجأة البنت قالت ما أعمل بقى كده، وأفقد كل ما كان ينبغي أن يكون من الاستمتاع بحياتي وبعمري وبسني، والعب زي البنات والبس زي البنات وبقى أمورة حلوة وليد فلسطين ومش عارف إيه والكلام الجميل طبيعي، هنفقد كل ده. طبعا احنا يعني الصورة دي صورة حد وصلنا احنا الى الحد اللي هو مجموعة من الجرائم المتراكبة حتى وصلنا الى هذه الفاجعة المؤلمة. فهذه البنت تحتاج لعلاج قطعا يقينا، وانا ان شاء الله كمان شوية هتكلم عن طب النفسي، لان انا مرة لكلمت المرة اللي فات برضو حد ايه قال لي لا انت خدتها كده على الطاير الله يسترك، نرجع تاني نتكلم في موضوع الطب النفسي. بنتي دي تحتاج لعلاج 100% وتعديل سلوكها للطفلة عشان ترجع لطفولتها، تستعيد الاستمتاع بسنها وعمرها وطفولتها وبما أودع الله تعالى فيها من الأنثى الداخلية. وهذه العملية قد تحتاج لبعض الوقت، وطبعا هيكون في تعديل سلوكي للوالدين الكرام اللي هما لمرتكبي هذه الجريمة، ولازم يفهموا الخطر اللي احنا نذهب اليه. تمام، ف دي مساله يعني مش عارف انا هل محتاج ادله ولا كده كفايه، يعني حقيقه يعني دي مساله زي ما وصفت يعني جريمه. يعني ممكن البيئه المحيطه بعيده عن الاب والام ممكن تكون هي دي البصره. ممكن كلام حضرتك مظبوط، لكن يعني الاحتمال الأكبر أن يكون المصدر لا ممكن الأب والأم بيقاوموا رد الفعل دوت، ممكن ياخد وقت على ما أنه يقنع البنت. ما لا أخالف من جهة الإمكان، أنا معك ممكن، لكن الغالب في الأحوال اللي يعني بتعامل معها انها بتكون تشجيع وفرح وانبهار، وفي حاجه بقى أسوأ من ده كله مباهاه. فاهمين المصيبه دي؟ ده سرطان، ده كانسر، مباهاه بيباهوا بيها. انا في واحده بعتت لي سؤال زي كده وعامله الايقونه بتاعتها ان بنتها لابسه، بنتها مثلا يعني تديها 4 سنين 5 سنين يعني كده، وبنتها لابسة النقاب الاسود وال كل اسود في اسود يعني، وفرحانة قوي عاملاها ايقونة للايه للرسالة اللي بعتها لي على الواتساب تسأل على اساس بقى انها اقول لها اروح انا بقى ايه الله اكبر ما شاء الله لا قوة الا بالله وبتاع وينصر دينك وحاجات زي كده يعني. ربنا رزقها باللي تستحقه يعني، لكن والله حط الأيقونة حاجة أنا يعني استعبرتني والله، أنا عيني دمعت على الضحية دي 4 5 سنين وفرحانة، وحتى مسكها شنطة من شنطة النساء الكبيرة كده واخد بالك، ولابسة أسود في أسود ويدوب عينيها باينين كده والبتاع، وهي نازله على ركاب عشان تكون البنت طولها بالظبط كده يعني، انت بتتكلم ما تزيدش عن 4 5 سنين. وبعتلي بقى السؤال عشان اقول لها ينصر دينك وعزك لا ومش عارف ايه والصحابه وبتاع والكلام ده الى هذا الحد يعني. فطبعا هو دور البيت رقم واحد، لكن لا شك ان اللي بيقوله اخونا الكريم انه ممكن يكون تأثر بقى بمجتمع هنا ولا هنا ولا هنا. بس خلينا نتكلم في اللي تحت ايدينا، الأب والأم، يعني ارحموا عيالكم مش كده؟ حرام عليك. حرام عليك. سلبية ثانية حضرتك، ان يعني نعرف حالة مثلا كده، ان هي الأم من بنت لسه عندها مثلا 9 سنين او 10 سنين، بيقول لها خلي بالك اول ما هتبلغي هتلبسك النظاف وتبقى عامله حسابك على كده، وانت بس يعني. فالبنت بقى قاعده عايشه ايه في فراغ، في خوف ان هتيجي لحظه البلوغ دي امتى، وهلبس فيها اللبس ده، حتى مش مخليها سنتين ثلاثه فضل لها على البلوغ ولا 4 سنين. ما تعيشهمش براحتها يعني، عايشه في رعب وفي التهديد المستمر. ده كله يعني ثمره الجهل الاحكام الشرعيه، والجهل بحال الصحابه الكرام رضي الله عنهم. وطبعا للاسف ما كانش حد بيعتني بذلك كثيرا، موجود طبعا لكن ما كانش مشتهر ولا منتشر حال الصحابه الكرام رضي الله عنهم وبناتهم واولادهم وكده. فاحنا ان شاء الله هنحاول نصحح هذا المفهوم شيئا فشيئا، لكن هذه لا تلبس حجاب ولا تلبس نقاب ولا حاجه خالص. 7 سنين و6 سنين وشوية، 8 سنين و9 سنين، تعيش مرحلة عمرها وتستمتع بحياتها، بتفهم بالتدرج، يبقى في شيء من الاحتشام، شيء مش عارف ايه، يعني تدرج، في مشروع. لكن بالصورة دي لا، لا يجوز، وهذا تلك جناية في حق هذه المسكينة. ويحتاج الموضوع طالما وصلنا لكده، لان هي اللي بترغب في لبس النقاب، يبقى احنا محتاجين ان نتعامل مع هذه الحالة انها تحتاج الى علاج نفسي وتعديل سلوكي بالمقابل. نعم. العائد انها فقدت عمرها، فقدت سنها، ان اصحابها ما كانوش عملوا كده. في حد من الصحابة عمل كده؟ أنا أعرف حدش عمل كده. ده شذوذ، ده شذوذ مبالغة، تنطع، تعمق. إيه ده؟ كل عمره له وظائفه، تعيش وظائفها، تروح تلعب مع العيال وتجري. يا عم بنتكلم في 7 سنين، 7 سنوات حجاب ايه في 7 سنوات؟ ده مش فاهم. دي مشروع اضطراب نفسي يعني، مش عايز اتكلم. دكتور، هو طبعا الكلام ده مش خاص بالبنات بس، برضه بالصبيان يعني. احيانا الاب يجبر ولده على انه لازم يلبس جبه وفستان. وانا حضرت القصه دي وانا طالب يعني، وعني في الولد تعريف شديد اني لابس قميص وبنطلون وهيروح مع زمايله فتح وحكاية كده، كانت النتيجة ان الولد انتحر. هننهي الليلة بقى. صحيح كده تقيلة. كويس ان صوتك مش طالع عشان الموضوع مؤلم جدا. صح. طيب يعني هو اخونا الكريم بيحكي حكاية ان حد كان بيلزم ابنه على لبس الجبة والعمامة الأزهرية ومش عارف ايه، وظل يطارده ويطارده في الطفولة المبكرة حتى انتحر. أظن ايه، وشاهد شاهد من أهلها واحد منكم هو اللي حكى الحكاية. لما أقول لك اضطراب نفسي ما تجادلش معايا، كل واحد له شغلته. ما انت مهندس، انا مش عارف اقول لك بقى الاي تي والاتصالات والبتاع، ما ليش دعوه بالاساس دي اصلا. انا بحتاس في شبر مي، لكن في المنطقه بتاعتي سلم ارفع الرايه البيضاء. ده اضطراب نفسي، ده خلل عند الكبير والصغير، الثلاثه يجوني في العياده، الثلاثه عايزين يتعالجوا، الام والاب والبنت، وفورا وعاجلا وبلا تاخير. وهنتكلم كمان شويه على موضوع الطب النفسي ان شاء الله. هو يعني انا والله ما انا يعني هزني لما قال انتحر الولد. الولد انتحر يا اخوانا، انتحر انتحر ده معناها اتزان نفسي، ولا بينتحر ده بينتحر لانه متزن نفسيا، ولا في غاية الاضطراب. والاب عمال يضغط يضغط عشانه هو، مش همه الولد، عشان يمشي كده فتح صدره وبتاع، وان ابنه بيلبس كذا وبيعمل كذا، وان بنته كذا، فعوقب هذا العقاب الأليم. لما ابنه انتحر وهو طفل، اظن كده اتعشى صح. يلا ربنا يرحمنا يا رب العالمين. طيب في المقابل في السؤال، طب التي لا تريد، ما في صورة تانية، في بنت عايزة اللي احنا حكيناها دي. طب البنت بقى 10 سنين و11 سنة وايه مش عايزة، طب معملي كذا، طب نطول الفستان شوية، طب نعمل ايه، طب نسوي ايه، لا مش عايز، برضو دخل، لان لازم افرق وابين انه في فرق بين الولد والبنت، والبنت لازم يكون كذا ويكون في حياة وننمي المشاعر دي عندها. لو لقينا عندها رفض مبكر لتلك المشاعر الفطرية الطبيعية دي، عايزة تعديل سلوكي، عايزة برنامج معين عشان ناخدها سنة سنة لمنطقة حياة البنات والفرق بين الولد والبنت وإلى آخره، عشان نتدرج إن لما تبلغ تكون جاهزة. خدي بالكم، فالسؤال المقابل هذه التي تريد، تريد لبس النقاب، طب والتي لا تريد ولا أي شيء وكبرت 10 سنين 11 سنة، احنا خلاص ها، ودلوقتي البلوغ بقى مبكر قوي، يعني انا بسمع حاجات طبية بلوغ مبكر، يعني ممكن 11 سنة تبقى بلوغ. طب ما ليه ما استعدناش من قبل كده؟ ده مهم برضو، يبقى لازم نقول في المقابل اللي حصل تقصير في الاعداد المبكر للبنت علشان تبقى ايه مستعدة لحاجة زي كده، وانه يبقى يعني في ممهدات تبدأ مبكرا، يعني تمام انها تقلد امها ساعة الصلاة مثلا، ساعة الصلاة يجيب لها سدل اسمه سدل الصلاة بس تلبسه وتصلي معاها، مش عارف نعمل ايه، 6 سنين 5 سنين 7 سنين نتدرج، والتدرج ده شيئا فشيئا يبقى كده في اتزان نفسي. فعندنا برضو هنا مشكلة وتحتاج لإيه؟ لمداواة. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الوقت كده خلاص ولا إيه؟ الليلة بيضة. طيب ما هو يعني دكتور محمد يبقى احنا كده قفلنا ساعة. تمام. يعني ده ما قد إيه؟ 10. طيب هقول مقدمة ونكمل بعد الراحة إن شاء الله. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. المرة اللي فاتت ذكرت مسألة الطب النفسي وذكرت للادي برضو، يعني في ناس فكرة الطب النفسي عندها مش مقبولة، ان مفيش حاجة اسمها طب نفسي، في مجموعة شبهات اتعرضت لها كتير وحاول انا عددهم ونتعامل مع كل شبهة منهم ازاي. تمام، فانا هعددهم وتاخدوا راحتكم بقى ان شاء الله، نبتدي ناخدهم كل مرة كده شبهة ولا اثنين ونفككها، لأنها كالألغام، يعني أنا فكك لأنها كالألغام التي تتفجر وتفجر ما حولها. من الشبهات الكتير اللي بنتعرض لها إن المؤمن لا يمرض نفسيا، عبارة كده تكاد تكون من المسلمات، وأنا سمعتها بأذني من ناس ممن يشار إليهم بالبنان كبار، إن المؤمن لا يمرض نفسيا، وإن الإيمان كافي جدا بأركانه الستة كافي جدا للوقاية من المرض النفسي. فكأنه بيفهم إنه أي خلل نفسي سببه مشكلة في الإيمان، سلام إيدك حبيبي ربنا يحفظك، وإنه التصحيح الإيمان وتقوية الإيمان ها خلاص وقاية نفسية. يبقى أول شبهة إيه؟ أن المؤمن لا يمرض نفسيا. تمام؟ حلو جدا. الحاجة الثانية ان العلاج النفسي صورة من صور المعرة، كأنها عورة يعني. يعني بتعالج نفسي ده لازم ايه يعني، اذا بوليتم فاستتروا يعني، يعني ايه ما ينفعش انه يتكلم كده عادي ورحت كذا عملت كذا، وان كان الثقافة دي بتتغير شيئا فشيئا لكن لا تزال موجودة. ان فكرة ان العلاج النفسي معرة سبة، يعني واحد مثلا بيتعالج بطنه ما فيش حاجة، مش مشكلة عظام احنا مثلا مش اي شكل خالص بالعكس، لكن نفسي لا ما يقولهاش او يقولها بصوت واطي او ما يقولهاش في اي مكان او كده، لانها نوع او صورة من المعرة. تمام؟ انهم بيقضوا على انها جهوم. نعم بيقضوا على انها جهوم. نعم دي موافقة نفسي، انا موافق حضرتك. نعم من الشبه الخطيرة جدا ان الادوية النفسية تسبب الادمان، ان ايه كأن الدواء النفسي ده سيصير مدمنا عليه، وده شيء شائع جدا في اوساط معينة من الثقافات، يعني ان الدواء النفسي ده ادمان، كأن انا هعالجه بمخدرات مثلا، فان الدواء النفسي ده يسبب الادمان، عشان كده ما مش هناخد ادوية نفسية انها تسبب الادمان. تمام؟ يشبه كده ان الدواء النفسي اذا خدته مرة يستمر عمره كله ولا يمكن ايقافه. الكلام ده مش صحيح، في كده وفي كده. يعني هو اللي عنده سكر هتجيله لحظة هيوقف الدواء مثلا، يعني اللي عنده الداء السكري مش هيوقف، اللي عنده اي اضطرابات هرمونية في جسمه مش هيوقف بيكملها، اللي عنده ضغط ارتفاع ضغط الدم هتجيله مرحلة والحمد لله كده كفاية بقى وقف دواء الضغط، وبيتعامل بمنتهى الأريحية مع الموضوع مفيش مشكلة وعايش حياته. في واحد من التوب 10 في أبطال التنس في العالم عنده دايابيتس تايب 1 اللي هو السكر النوع الأول اللي هو بيجي في الطفولة. الولد ده كان بيلعب رياضة، هو ألماني اسمه ألكسندر زيفرف، ألكسندر زيفرف مهم جدا الكلام اللي هقوله ده. الولد ده في أول حياته هو في أول بيلعب، أبوه كان لاعب تنس ومش عارف إيه وبيدرب ابنه وبتاع، فاكتشفوا إنه الولد ده عنده داء سكري في طفولة مبكرة 5 سنين 6 سنين، فكلهم كل الدكاترة قالوا له انسى تلعب للهواية يعني، لكن فكرة الاحتراف هو ما شاء الله طويل كده وإيه يعني عنده، كان عنده المؤهلات يعني، فهو ما سلمش وظل يقاوم يقاوم لغاية لما أبطل اللعبة في العالم، واخد بالك، ولغاية لما ارتقى والتوب 20 من أول 20 وبعدين توب 10 وبعدين يطلع توب 10 يطلع لك من 5 الأوائل وينزل تاني ولا يزال في التوب 10 لغاية دلوقتي. أنا عايزك تسمعه لما بيتكلم على قصته مع المرض، والله دعيت له ان ربنا يهدي للإسلام على الجمال اللي كان بيتكلم بيه، وانه ازاي قاوم الموضوع، وانه هو لدرجة كان فيه مباراة اخيرة المدة طالت، اللاعب من حقه ياخد تايم اوف يعني ياخد وقت يروح فيه الحمام مش عارف ايه عدد معين من مرات، فكان استنفذ المرات دي فكان عايز ياخد انسولين، فالحكم قال له انت استنفذت وقتك، فقال له انا هموت، انا لو كملت لعب من غير ما اخد انسولين هموت، خلي بالكم. فالحكم على فكره كسب الماتش ده، الحكم استثناه واداله وقت مستقطع وراح خد الانسولين ورجع كمل الماتش. تمام؟ ألكسندر زيفر. تمام؟ الشاهد يعني، طب ما هو ده اهو عندك مثال اهو، ولا يستغني عن حقنة الانسولين، عايش حياته وبطل ويعني يتحكي حكايته على الإصرار و وتعايش ومش مش ما مخباش وبالعكس بيعلن كده وبيحكي قصته كتير. فاهم الفكرة؟ ففكرة الأدوية مش عارف ايه، واذا كان كده يبقى استمر العمر كله. ايوه في أدوية نفسية تستمر العمر كله صح، وفي مش هيستمر العمر كله، لكن التعميم ده الغرض منه اللي عشان انا زودت فيها. بس انا ان شاء الله هذكر الباقي كده ذكر. الحاجة اللي بعد كده الخمسة، أدى الأطباء النفسيين غير أمناء. يعني هم بتوع جراحة أمناء يعني؟ كل فئة فيها اللي فيها. في جراح نصاب لص، وفي بتاع بطنة لص، وفيهم ناس يدرسوا في أخلاقهم. حسام موافي مثلا أستاذنا، يعني حاجة عالم تاني خالص، الأخلاق والفرق والفهم والعلم ومستوى الأستاذية في في في في في البطنة، واخد بالك؟ وغيره كده. أنا مش هقول أسماء أصلا، قلتلك عشان تعرفوه يعني، مشهور يعني، لكنه في كده وفي كده، وفي صنع خالية، وفي مدرس شمال، وفي مدرس أقصى اليمين، كده وكده. شمعنا بقى الطب النفسي إنه كلهم هياخدوا يعني رتبة واحدة من الحلال وال... لا، في كده وفي كده. أيوه صح، في أطباء نفسيين مكرمين صح، وبيستغلوا المرضى وبيعملوا ويسووا، لكن في أطباء في التخصصات الأخرى كذلك. فيبقى اختيار الطبيب كان يحتاج لإيه؟ إن الحاجة السادسة ودي مهمة جدا، إن لا، ما أنا قلت لك المؤمن لا يمرض نفسيا. العلاج النفسي معرة، الأدوية النفسية تسبب الإدمان، الأدوية النفسية تستمر العمر كله، الأطباء النفسيون غير أمناء، عشان اللي بيكتب وراي. ها السادسة بقى، الطب النووي فيه الكفاية. دي معضلة المعضلات. إزاي يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دلش على أنتوا اللي مقصرين في البحث في الطب النووي؟ وطبعا سيتجد من سيتبرع بأنه عنده الحلول، عنده الحلول في الطب النووي للاكتئاب والانكزايتي والقلق، عنده الحلول لكل أنواع الانفصام. الطب النبوي فيه الكفاية. دي بقى حكاية بقى، عشان نضطر نفهم يعني ايه طب نبوي. التركيبة الأول نفكها، عايز أفهمها، واخد بالك؟ وبعد كده نشوف بقى علاقة ده بالطب النفسي. الحاجة الأخيرة، إن الأمراض النفسية اللي هي الحاجة السبعة، يعني أنا بحب رقم سبعة، الأمراض النفسية سببها كفرة الجن والأعمال السفلية، السحر يعني بس. وانتوا مساكين بتتعبوا نفسيكم. هي القصة كلها ان ده معمول له عمل، معمول له سحر، لابسه جن، لابسه مش عارف ايه كلام ده بيحصل. ايوه فعلا، بس تعميمه بالشكل ده هروب من المسؤولية ومن الواجب اللي المفروض يتعمل. انا مش بنكر ان في سحر، ومش بنكر ان في ناس لغاية النهاردة سحرة ولغاية النهاردة بيعملوا اعمال، انا لا انكر ذلك، موجود. اذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سحر ولا ايه؟ ما عندناش لا ننكر ذلك، السحر موجود في القرآن الكريم والى اخره، لا ننكره. والاعمال السفليه والبداع وكفره الجن ما فيش كلام، احنا نؤمن بذلك، هذا من الايمان، من اركان الايمان. لكن تعميم القضيه بالمبتدا والخبر، الامراض النفسيه سببها كفره الجن والاعمال السفليه، لا، في بعض المظاهر سببها كده فعلا. طب مين اللي هيعمل حاجة بنسميها differential diagnosis، اللي هو التشخيص التفريقي؟ مش انت، مش عايز اغلط، مش انت اللي هتعمل التشخيص التفريقي، مش انت اللي هتقول لي ده جن ولا CBT ولا دي مش عارف ايه. دي شغلتك انا، شغلتك انت، دي شغل متخصص. صح، ده وارد، بس المتخصص لما يكون عنده مؤمن بفكرة اللي انت فيه. طبعا بعض الأطباء لا يؤمنون بذلك، ملناش دعوة بيهم يا عم، نمنا عملهم. الذين لا يؤمنون بالإيه؟ بالسحر والأعمال والآخرة. في أطباء لا يؤمنون أصلا بالفكرة، دول مساكين عندنا، دول مساكين عايزين توجيه وعايزين تعليم وعايزين ناخد بإيديهم. لكن في قطاع كبير الحمد لله من الأطباء المسلمون يعلمون ذلك ويرعونه ويتأكدون منه، تمام. ففكرة أن الأمراض النفسية سببها كفرة الجن والأعمال السفلية، هذه مسألة هي أحد الاحتمالات، وواجب على الطبيب المعالج أنه هو يراعي. في شبهات أخرى بس يعني نكتفي على هذه الشبهات، لأن هذه المسألة مهمة. عشان فكرة اللي فتح عندي الكلام ده المرة اللي فاتت لما حد خد من حديث لو أنكم تتوكلون على الله حتى توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فكان السؤال متفرع على كده، ان فكرة ان ما ما من يحسن التوكل خلاص يبقى كفي. لا، في أبواب أخرى. يعني هذا مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يشجع الناس على حسن التوكل والرضا بما قسم الله تعالى وإلى آخره، لكنه ليس حصريا لكل ما يعتري النفس البشرية من الانقطاع وسوء الظن والضعف وإلى آخره، حتى من الأمراض التي ذكرناها. طيب، نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا حجة لنا علينا يا رب العالمين. ناخد راحة جميعا وإخواننا الأونلاين وكده، وإن شاء الله نلتقي بعد الراحة. اتفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فنقدم الأسئلة الحالة إن شاء الله تعالى، ثم ننظر إلى ما بقي منها. ففي السؤال الأول بيقول: تعلمنا من فضيلتكم كثيرا عن الاستعاذة واستعاذات النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك فيما عنوانت له بالعبوديات الفائقة، العبوديات الفائقة، الاستعاذة عبودية فائقة. يقول: وكيف يمكن للمسلم أن يتمسك بالاستعاذة في كل ما يخافه؟ يقول: وعلى الجانب الآخر، كيف يمكن للمسلم أن يتمسك بالاستعانة في مرغوباته وطلباته؟ كيف يخرج من ذاته وحوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته مستعينا به؟ كيف يكون ذلك واقعا في حياته بعد أن يتعلمه؟ وله سؤال تاني، نبدأ بالسؤال ده. هو السؤال عن الكيف تكرر في مسألة الاستعاذة والاستعانة، والاستعاذة والاستعانة احنا شرحناها بالتفصيل، ممكن ترجع عليها في العبوديات الفائقة. العبوديات الفائقة زي ما اتكلمنا عن الاستخارة، واتكلمنا على الاستعاذة، والاستعاذة طلب العوذ، وطلب العوذ يعني طلب اللجوء والدخول في الحصن من آخره، والاستعانة طلب العون. طيب، لو انت تقدر تعمل حاجة هتطلب مساعدة حد؟ يعني مثلا في حاجة تقيلة انت تقدر تشيلها، هتطلب مساعدة حد؟ الجواب قطعا لا. جمايل، انا احمل نفسي جمايل ليه؟ ما اشيل شنطتي وتوكل على الله، يعني مشكلة يعني، تمام. اللي بيطلب العون هو اللي عارف انه ما يقدرش. يبقى اول حاجة صحح رؤيتك لنفسك، اول حاجة جرد نفسك من التجميل وما تستر به نفسك. بينك وبين نفسك، ما تدخلش حد في الموضوع، بينك وبين نفسك، وانت تعلم انك لا تستطيع ان تفعل شيئا ابدا، ولا تهش دبانة من على وشك. درب نفسك على كده، درب نفسك على استحضار أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. بس هي ليه هي كنزة تحت العرش؟ لا دي بيسموها لنا فعل الجنس بدليل انها نصب اللي بعديها ومخلي بعديها مبني على الفتح مظبوط فبتنفي جنس اللي بعديها مفهوم النافية للايه ها الجنس بتنفي جنسه مش بتنفي بعض جزء وحدة لا لا حول يعني جنس الحول مش موجود ولا قوة يعني جنس القوة غير موجود صح يا شباب اتفقنا على لا نافية للجنس دي طيب ليه الذكر ده من كنوز العرش يعني ايه من كنوز العرش يعني من الكنوز التي تبلغك الى ظل العرش طريق موصل الى عرش الرحمن سبحانه وتعالى الى ظل عرشه الى الامان للدرجات دي اي والله للدرجات ارجع لي بقى معايا لايه لن نفي للجنس لا حول ولا قوة اللي كررها كتير ويعيش معاها هيترقى شيئا فشيئا الى ان يبلغ طب ما تقول لنا يا عم الحاج يعني ايه لا حول دي لا حول يعني لا تحول من حال الى حال لا حول لا تحول جنس التحول مش ممكن يكون من شيء إلى شيء من معصية إلى طاعة من غفلة إلى ذكر ها؟ مستحيل أن يكون ذلك إلا بالله عشان نفي الجنس مش انت قلت نفي الجنس مش كده يبقى جنس التحول منفي عشان تقول إلا بالله في الآخر واحنا قلنا ان اسلوب القصر ده اعلى اساليب العربيه في الحصر هو اسلوب القصر واعلى اساليب القصر اللي هو الا مسبوقه بنفي عشان كده صار هذا الاسلوب هو الوعاء لكلمه التوحيد لا اله الا الله مع ان والهكم اله واحد نفس المعنى لا اله الا الله لا أعلى ما حدش هيخش الإسلام بيقول أعلموا أن الله واحد لا شريك له لسه دخلش لازم يقول لا إله إلا الله اللي هو أسلوب القصر القصر يعني بس نحط كلمة معبودة بحق لا معبودة بحق إلا الله ده قصر حقيقي على حقيقته فلما تقول لا حول إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله ولا قوة على طاعة إلا بالله لا أقدر أتحول من حال لحال ولا أقدر أفعل شيء إلا بك يا رب أنا مسكين لما تكررها شيئا فشيئا فشيئا حتى تستقر في قلبك وتسكن هو ده مبدأ الطريق انفي عن نفسك كل حول وقوة وقدرة لأنها أكذوبة مش حقيقة واجعل المدد من الله تعالى للحول عرفنا بقى الحول معنى ايه معنى ايه التحول اجعل ذلك لله محض والله ما أقدر أعمل حاجة إلا به ولا أتركه ولا أفعله لا حول ولا قوة فهو ده الكيفية يا ابني الكيفية أنك أنت تذكر الله تعالى بما ذكره به خير من ذكر صلى الله عليه وسلم أنا قلت لك هو سر القضية كلها في دبر الصلوات وأذكار الصباح والمساء وبس ده السر سر الأسرار انك تفهم الكلام ده وتذكره وتسمع نفسك وتكرر مرة بعد مرة هترتاح وزي ما قلت لك هو ده السر عشان كده متكرر لان لا يستقيم حال عبد بغير ذلك يعني في ناس من اللي مش مسلمين بيستغربوا جدا ان احنا بنصلي 5 مرات في اليوم جدا يعني بتقدروا يعني في انا تواصلت مع ناس يعني من اللي هم مش مسلمين يعني واجانب يعني ليسوا من المنطقه العربيه انه مش حجزوا عن الاسلام غير فكره الصلاه خمس صلوات دي. عجبوا الاسلام جدا, فكره الاسلام عجبها جدا على فكره كتير كذا واحد, بس مش متصور انه هيقدر يصلي خمس مرات في اليوم. واخد بالك من الفكره ان فكره الانسان خمس مرات يصلي في اليوم, ما اصل انت لو ما عملتش كده هتضيع. لابد من هذا التصحيح المستمر في عجلة الحياة في عمرك. في معامل كنت شرحت كده بالتفصيل, في معامل انحراف في حياة الإنسان لازم يقابل بمعامل تصحيح. جماعة بتوع الرياضة عارفين الكلام ده, معامل تصحيح مستمر يصحح الانحراف ده يحصل الاستقامة. معامل التصحيح ده هو الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان, مش كلام أنا, ده كلام من لا ينطق على الهوى يا ابن افهم صلى الله عليه وسلم. افهم حبيبي افهم, الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان, احتفل بكل واحدة من دول, احتفل بكل صلاة حين وقتها, احتفل بيها, احتفل بيها, افرح بيها, اسعد بالنعمة دي, عشان بعد ما تخلص الصلاة هترفع ايديك كده وتقول له لا ملجأ منك الا اليك, روح فين, انا ماليش غيرك. ايه القضية سهلة خالص, مع المجلسين المباركين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقط لا غير, يبقى سبع مجالس, ده المعدل اليومي في تصحيح الانحراف. كل اللي انت طالبه ده هيحصل, وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى هيحصل, والاستعانة والاستعاذة كل ذلك هيحصل, ولا سبيل غيره. اوعى تفتكر في طرق بديلة, اطري واحد عارفين لو في بديلة كان عملها النبي عليه الصلاة والسلام, حال مشرف ما كان يفرط في شيء من ذلك البتة. إذا صلى جلس متربعا يذكر الله تعالى في صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حسناء يذكر الله تعالى. أنت مين أنت إذا كان هو ما استغناش عن كده, أنت مستغني عن كده إزاي؟ طبعا العظيم مسكين مسكين, تشرب حاجة أصلا يا ابن افهم. إذا كان حد كان يستغنى عن كده كان يكون شخص واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. عارف ليه؟ ربنا شرح له صدره, طلع له قلبه, وجبريل غسله ورجعه ثاني, وخد حظ الشيطان منه, وقرينه خلص عافاه من قرينه, ورغم ده كله ولا يفرط في شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام. فلو كان أحد يستغني كان يبقى محمد صلى الله عليه وسلم, الطهارة كلها والنور كله, ما كان ما استغنى عن ذلك. فأنت بقى بصراحة عرفني سيادتك مين يعني, إيه أنت, إيه يعني أنت مستغني ليه يا حبيبي؟ والله لا سبيل إلى ما تذكره. من كل هذه العبوديات الفائقة اللي احنا اتكلمنا عليها, الاستعانة والاستعاذة, لا سبيل إلى شيء من ذلك إلا بطريق محمد صلى الله عليه وسلم اللي احنا ذكرناه في أول دروسنا من 9 سنين اللي هو عمل اليوم والليلة. في ناس من الفقهاء وأصحاب الفقه, مش معنى الفقه يعني الأحكام, فقهاء الشريعة طلعوا ده وهو من السنة, جابوه على جنب كده وسموه عمل اليوم والليلة. قال لك ده ما ينفعش يخش في وسط السنة هيتوه, احنا لازم نعلم المسلمين من اول ما كان يصحى النبي عليه الصلاه والسلام لغايه لما ينام تاني بيعمل ايه, بيقول ايه, بيتصرف ازاي. اهو ده بقى صديقي العزيز, خدت بالك؟ فاحنا نستمسك بذلك ونعتصم به, من خلال ده هتذهب الى حول الله تعالى وقوته وتذهب إلى لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز العرش، وتذهب وتذهب وتذهب وترتقي وإيمانك يزيد، لكن ما فيش سبيل تاني. تفهم؟ طيب عشان برضو إيه الأسئلة كتير شوية، فأنا مش أحيانا يكون سعي المرء للمراتب العليا في الدين ومنافسة من يراه أعلى منه في منزلته في الدين يجعله يلبس لباسا غير لباسه ويكلف، طبعا مش مقصود اللباس ده يعني، مقصود يعني ويكلف نفسه من الأعمال والعبادات ما لا يطيقه ولا يتناسب مع طبيعته وحياته ويكون عبئا عليه، حتى قد يؤدي به إلى أن يترك الأمر والثغر بالكلية. فمما تنصح في ذلك وكيف تكون نظرته ونفسيته تجاه من هو فوقه في الدين؟ تعليقا على حديث الدكتور محمد يوسف. طب ما خلاص بدي اروح لمحمد يوسف. محمد يوسف انا عارفه. تمام، معنا 10 دقايق. معنا 10 دقايق، حاضر، الله المستعان. طبعا في امر بالمنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والموضوع ده من المواضع المشكلة شوية في السلوك الى الله تعالى، اللي فكرة ايه، هل يلحظ المرء في سيره الى الله تعالى غيره؟ فكرة المنافسة يعني انت تلحظ غيرك فتنافسه وتسبقه ويسبقك، ففي ملاحظة للغير في السير الله تعالى. تمام، والقصة اللي حكاها الدكتور محمد في حكاية ذهب أهل الدثور بالأجور فيها برضو معنى، في معنى المنافسة وكده يعني. فهذا الموضع في الشريعة وفي مبدأ التربية والسلوك في الشريعة الإسلامية فيه بعض الإشكال، فيه بعض الإشكال. ولذلك أنا رأيي والله أعلم باختصار الموضوع قد يطول شرحه يعني، إنه نختصر ونجمل إن شاء الله ونبقى نفصل عشان الوقت مش هيسعنا. أنا رأيي إنه الأصل هو صرف النظر عن الغير، ده الأصل، الأصل هو كده، ولا يتأتى معنى النظر للمنافسة إلا عند الأمن والسلام، لكن الأصل ألا يلتفت ويعلم أنها أرزاق وربنا يقسمها كيف يشاء بحكمته وبعلمه الغيب سبحانه وتعالى. فإن وجد نوعا من الأمان أن ينافس غيره بشرط ألا يقع في المحظورات التي ذكرتها هذه يبدأ، لكن أنا رأيي السلامة لا يعدلها شيء، ما تبصش غيرك، استمتع فيما بينك وبين الله تعالى وتنعم به، ويعني لو عايز تفكر في حد نصحت يعني نصيحة شخصية وتجربة شخصية فكر في الصحابة، نرى الصحابة أجمل حاجة في الدنيا وفيهم تنوع جميل جدا، حب لك واحد كده من الصحابة وتعلق بيه ونفسه بقى عسل مية مية، الله ينور، أمان. يعني جات لي فترة، أنا طبعا الحمد لله تنوعت يعني، بس جات لي فترة كنت مغرم بأبي بن كعب، مغرم بأبي بن كعب، وكتبت فيه مجلد وجمعت كل ما يمكن أن يكون عن أبي رضي الله عنه، وكان مستحوذا على مشاعري، شخصية عجيبة جدا أبينا، يعني بيقول له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يوم يسأله يقول له إيه وسماني لك، إيه يا عم ده، يعني شوف سؤاله، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، ما كانش فرح بقى وخلاص، قال له وسماني لك، ما هو كان في احتمال عنده انه ليه اقرا على بعض اصحابك او من تشاء من اصحابك، واخد بالك، لكن ده في عالم تاني، فيقول له وسماني لك، قال نعم فبكى، ان ربنا ذكره اسمه. فاسمع كلامي يعني خد تجربه العجوز يعني. علق في حد من الصحابه دهرا زمانا واقرا عنه واساله واستفسر وعيش معاه، وبعدين يعني ربنا اذن لك بالانتقال الى غيره، انتقل يا عم ابشر. انا بعد كده انتقلت لابن عباس رضي الله عنه ولا زلت معه حتى الان علشان نوع العنايه بالدراسه والعلوم وكده والتعلق بالقران الكريم والى اخره يعني. تمام. واصل ابن عباس هو مدرسه ابن عباس هي مدرسه الامام الشافعي رضي الله عنه، فحب الامام الشافعي وصلني لابن عباس، فانا احب الشافعي ودرست سيرته دراسه مفصله غايه التفصيل حتى سكن في قلبي محمد بن ادريس رضي الله عنه. فاحنا كده ماشيين في السكه محمد بن ادريس وبعدين ايه ابن عباس وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام وصلونا ليه. الفكره دي جميله يعني، انا اقول لك تجربتي الشخصيه. خليك مع دول احسن، وعايز تنافس عايز تتاسى عايز هتلاقي من الصحابه من يناسبك. تاكد الصحابه كانوا متنوعين جدا على فكره، وصف الصحابة انهم حاجة واحدة وصيغة واحدة وشكل واحد وترتيب واحد واهتمامات واحدة وثقافة واحدة هذا جهل. الصحابة فيهم تنوع عجيب جدا بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، خد بالك. فواحدة هي قلبه يتعلق بخالد بن الوليد مثلا، بديع جميل جدا. عمرو بن العاص له في عنق في كل واحد منا منا دي بالالف ومنا بالتاء، مظبوط ولا ايه؟ فاللي مش هيذكر عمرو بن العاص ويتردى عليه رضي الله عنه يبقى مقصر. هو احنا قلنا لا اله الا الله الا بركه عمرو بن العاص، رغم ان عمر ما كانش موافق رضي الله عنه، يقول له اروح مصر يقول له لا، اروح مصر يقول له لا، اروح مصر. فاخر مره بعت له ومشي في الطريق ما انتظرش الرد، عشان هو شايف ان الامر لن يستقر الا اذا كانت الشام ومصر مع بعض. قراءه عجيبه جدا، فهم الكلام ده ازاي ونور الدنيا كلها ونور مصر ونور افريقيا كلها، نورت ببركه عمرو بن العاص. فمفيش مانع، بس اقرا اتعلم وعيش معاه وحبه وصحبه وترجو ان يجمعك الله تعالى به. اصحابه كتير، انا جبت لك امثله يعني. عمرو عاص عمرو عاص على فكره اسلم فين؟ حد عارف؟ في الحبشه. ما اسلمش لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام، هو كان اسلم فعلا يعني، هو اسلم على يد النجاشي واخد بالك، ولما راح قابل خالد وهم رايحين بقى، بس هو كان اسلم، خالد كانش لسه اسلم، لكن هو كان اسلم فعلا، ده شخص عبقري رايح عشان يفرتكهم من الجماعه اللي هناك دول. فلا الراجل بيقول كلام كده، قال له تعالى بقى انت بتقول ايه، قال الحكايه كذا وكذا وكذا، فاسلم على دين النجاشي. ده شخصيه عجيبه جدا وهكذا. وانا ممكن اقعد معاك لغايه الفجر ولا امل من ان احنا نقعد نحكي في احوال الصحابه الكرام. دور وفتش هتلاقي قلبك راح متعلق بحد فيهم، بس هو ده المطلوب، تشبث به. أصدول خير الناس يا جماعة، ما فيش كلمة فيه، ده خير من خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش كلام، ده أهل السنة، ده اتفاق أهل السنة. وخيرهم أبو بكر، يعني أول شخص أول اسم بعد آخر نبي أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، أول اسم في البشرية بعد آخر نبي هو أبو بكر رضي الله عنه، واخد بالك. نعرف وندرس ونتعلق بنفسيتنا. وعلى فكرة أبو بكر شخص بشري يعني، فيه كان أحيانا يغضب وأحيانا يعمل، هتاخده على بعضه كده وقلبك يتعلق به وعسى الله تعالى أن يجمعنا وإياك به وهكذا يعني. فكرة ده رأيي، وسيبك بالنظر لله، عايز تتنافس أنا دلتك على الطريق، ماشي الكلام. العشرة ده آخر أكيد مش كده؟ خمسة من عندك أنت؟ طيب طيب تحدي دفع لك حاجة ولا بعد لك؟ تمام. طيب ده السؤال اللي عايز وقت. ابنتي كثيرة السلف من صديقاتي، أنا أخذ حاجة لايف خفيفة كده عشان إيه. ابنتي كثيرة السلف من صديقاتها، وأشعر أني أخطأت في رد فعلي معها أمام صديقتها، نصحتها أمامها فهي تضايقت جدا وشعرت أني أحرجتها، ولكن كيف يكون علاج هذه المسألة؟ كلام كويس جدا، والفرق بين النصيحة والتعيير مشهور ومعروف وفهمك لمعنى النصيحة اللي شرحناه كتير في القرآن الكريم، إن المادة تدور على التكميل، سد الخلل. نصح الثوبة يعني بإبرة كده زرفة، فسد النتشة اللي كانت في الـ في الـ في الـ في الجاكيتة ولا في الحاجة الغالية، بحيث ما بقتش باينة، سد خللها، بس مش أي سد بقى، مش رقع، لا، سدها بمهارة زي الرف ما بيعمل، خدت بالك؟ فعادت كما كانت. ده معنى الإيه؟ نصح الثوبة، خلاص؟ والمعنى التاني نصح العسل، إن العسل في المناحل البلدية بيبقى مختلط بحاجة تانية كتير، فيبقى يقعد ينقي ويدور ويعمل مش عارف ايه، ويصفيه مصفى كبيرة ومصفى صغيرة، ولغاية لما يصل الى العسل الايه المصفى. فنصح العسل ونصح الثوب، نصح العسل بمعنى صفاه من شائبه، ونصح الثوب يعني سد خلله. فباختصار كده اختراعي انا، وكان الشيخ الله يرحمه مثلا واسع بيعجب بالكلمة دي واثنى عليها جدا، التكميل والتجميل. وأنا لكم ناصح أمين، يعني تكميلا وتجميلا، تكميلا لنقص وتجميلا لعيب. أنت محتاج تفهم النصيحة وتدرب نفسك على وظيفة النصح. النصح تكميل يعني لنقص، وتجميل يعني لعيب، زي اللي بيعمل الرفة كده، الرفة بياخد مبلغ كبير جدا على حتة بتاع قد كده، مع اصل القماشة دي والجاكيت ده ولا القميص ده ولا الجلابية دي ولا الجبة دي تمنها الشيء الفلاني، واتنتشت النتشة دي، هو يخلاك زي ما كانت، لانه ماهر. ماهر في الايه؟ ها؟ في النصح، يعني يكمل ويجمل، مظبوط؟ يبقى التكميل والتجميل هو قضية النصح. فأنت عشان تنصح بنتك أو تنصح أي مسلم أو حاجة، احنا عايزين ناخد تدريب، حضرتك تتواصل معايا في فكرة، هديك مواقف أقول لك هتعمل في دي إيه، مواقف هتعمل في دي إيه، تدريب تتدرب شيئا فشيئا فشيئا، غير ما عندك مهارة الإيه، ها، قول بقى معايا، النصح. مهارة النصح يعني أن تكون ماهرا كمهارة الرفة كده، انك تسترها خالص ما تبانش، وترجع القماشه زي ما كانت، او ان تستخرج منها ما يكون من شائب يعكر جمالها، فتصير عسلا مصفى، تبقى بتزاق منوره كده، دي صنعه، صنعه، تصفيه العسل صنعه، فتتعلم الصنعه. هذه حاجات مهمة جدا نتدرب عليها ونتعلمها إن شاء الله. فممكن تتواصل، وأنا أتشرف طبعا بأي حد يتواصل معي في هذه الأشياء، لأن ده واجب عليه. فإن شاء الله ناخد تدريبات في مسألة إزاي ما تشوف خلل، تشوف عيب، تشوف حاجة، إزاي تتصرف. وناخد بنتك كمش مثال يعني، وندرس إزاي نصلحه. إزاي نصلحه؟ أول حاجة الاعتذار الصريح وعلى الملأ. انت بتقول ايه؟ اب يعتذر لبنته؟ اللي احسن مني ومنك اعتذر عليه الصلاة والسلام. ولا كده هنطول بقى كده عديت الخمس دقايق بتوع. طب خليني نتكلم في ثقافه الازهر وادلتها، لان انا مره قلتها فكنت في مجلس وكده الناس استغربت جدا، قلت لهم لا ده في صحيح السنه المباركه، واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم اقول كلام غير ده؟ اي والله انت اللي مش عارف، بسبب تشويق دي. نتكلم ان شاء الله في ثقافه الاعتذار. قلت لك انت اول حاجه هتعملها اللي هو انك تطفي النار اللي انت ولعتها دي، انك انت تعتذر، واعتذار صريح وعلني ان ابي غلط، انا غلط وحقك عليا، ابوس راسك ومش هسيبك الا لما تسامحيني. سامحتيني، سكتت، ما تسيبهاش، فانت بتقول سامحتك، سامحتيني صحيح من قلبك. ونبدا صفحه جديده. ايه بقى حكايه ثقافه الاعتذار والقصه دي بقى؟ خليها المجلس الجاي ان شاء الله، نسال الله تعالى. انا عايز اقعد بصراحه، بس هم اللي بيبصوا لي بصات كده ايه، فخلاص عشان ما نطولش عليكم، نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، نجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد، انزله المقعد المقرب عندك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وجعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.